وصوره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرمي مثواه عسى صلى على النبي ما يفتح عليك يا مولاي الله الله الله الله الله الله يرضى عليك يا سيدي. وكذلك مكنا لنسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك مكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله الله الله الله الله صلي على النبي اللهم زيدك عن الشيخ الله الله وحد الله وحد الله يا سيد لا إله إلا الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله الله الله الله الله الله اللهم زيدك عم الشيخ سيد اللهم اكرمك الله الله الله وحدوه صلى على النبي ايمانك الله الله الله يرضى عليك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراءنا صل على النبي. اللهم قوي ايمانك يا عم الشيخ سيد كده يا سيدي كده. الله يرضى عليك يا مولانا، الله يرضى عليك، الله يشرح صدرك يا مولانا. انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده يا سيدي كده يعني حضرتك النبي الله يا سيدي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء Yeah, no.

الله يا سيدي ويرضى عليك. اللهم اشرح صدرك عم الشيخ سيد. الله يا بركه كده يا سيدي كده. وحدوه وحدوه. صلوا على النبي. الله الله الله الله الله يا قران الله. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما سيد. اللهم اشرح صدرك. اللهم اكرمك يا سيدي. اللهم زيدك عبد الشيخ سيد. نعم يا سيدي نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم اكرم الله يا سيدي. الله مين يا عم الله اشرح صدرك يا عم الشيخ. الله الله وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا الله الله وقفت عليك يا حاج اللهم زيدا اللهم اكرمنا صلي على حضرة النبي ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله